نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشكاري من الفرعة، يقول فيه سماحة الشيخ: بعض الرجال الذين يشار إليهم بالدين والزهد والعبادة، ولكنه يتكلم بالكلمات لا يلقي لها بالا، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولكن لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي، هل من كلمة سماحة الشيخ في حفظ الرجل لسانه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدين والصلاح والتقى ليس بالمظاهر، ولكنها بالأعمال الصالحة. كون إنسان يصلي ويصوم لكنه يغتاب الناس ويمشي بالنميمة ويحسد الناس ويحقد عليهم ويخونهم وينسب إليهم ما لم يفعلوه وما لم يقولوه ويكذب عليهم، هذا مناف لكمال الدين. فكمال الدين لمسلم أن تكون صلاته وصيامه وطاعاته مانعة له من التمالي في ظلم العباد، وليتقي الله في نفسه، فإن حسناته إذا تكلم في الناس أخذ الناس من حسناته وتحمل سيئاتهم، وهذا أمر لا يجوز. يجب على المسلم وتحمل سيئاته، يجب على المسلم يتقي الله في نفسه ويحاسب لسانه، فإن اللسان يقضي على الحسنات. يقول صلى الله عليه وسلم معاذ لما قال على ذلك: أمسك عليك لسانك، قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون ما نقول. قال: ذكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار أو في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيدل على أن اللسان يعني يقضي على الحسنات. في بعض الأحاديث أن تعاتب اللسان تقول: اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن انحرفنا. فاللسان عدو لابن آدم إلا من عصم الله، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. اللسان نعمة من نعم الله، ولكنه موصل بعض الناس، يقضي بالناس، يرمي يقضي أعراضهم، يسبهم، يشتمهم، يغتابهم، ينم عليهم، يسعى بكل شر، هذا أمر لا يجوز. ذكر ابن القيم في الجواب الكافي قال: ترى بعض الناس يحافظ على صلاته وصيامه وأعماله الصالحة، ولكن لسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، فهذا قد عرس الهلكة. ولهذا ذكر أن رجل من أهل الصلاة توفي فرؤي في المنام، فقال: ما فعل الله بك؟ قال: إنه أوقفني على أكل، قلتها: ما أحوج الناس ليوم الغيث، فقيل لي: أأنت أعلم مني بعبادي؟ أنت أمصر عبادك ما أحوج غير. نعم، لكن ما أحوج الناس، الله أعلم بأنهم محتاجين. لو قال يعني تأخر المطر ولله حكمة، لكن ما أحوج غير. قيل له: أنت أعلم بأمر عبادي مني؟ فالواجب على المسلم يتعدى في لسانه. وكان الصديق يسكر ويقول: هذا الذي أورد الموارد، فمسك اللسان وحفظه من نعم العبد، أن يمسك لسانه ويحاسب أقواله قبل أن يقولها. في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي بال أو ما يظن أنت أو ما يظن أنت من بلغت، يكتب الله له بها سخط ولم يلقاه. فكم كلمات هدمت بناء قال على خير وأوقد فتنة. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس: احفظ الله يحفظك. حفظك لله يكون بحفظ أوامره، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات وعلى الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: والذين فروجهم حافظون. وقال: والذين على صلواتهم يحافظون أولئك وارثون. فحفظك لله أن تحفظ الأوامر بامتثالها والنواهي باجتنابها والوقوف عندها. وحفظ الله لك يكون بثوابك على أعمالك، وأن أعمالك لا ينقص شيئا. ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. حسناتكما باقية لك، مدخرة أحوج ما تكون إليه. ومن حفظ الله لك أن يثبتك على دينه. ومن حفظ الله لك أن يمنحك خاتمة حميدة. ومن حفظ الله لك أن يوفقك للصالحة تستقيم عليها وتلقى الله عليها. ومن حفظ الله لك أن يهيئ لك عقبا صالحا تنعم بالدنيا وتسعد بدار كرامة الله. كل هذا من حفظ الله لك، وأعظمها أن يحفظ عليك دينك فتخرج من الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: تعبت من نفسي ومن الشيطان، أهلكتني ذنوب الخلوات ولا أعلم كيف الطريق، إني أصارع نفسي في كثير من الأحيان ويغلبني الشيطان، فكيف أتغلب عليه؟ يا أخي، الشيطان عدو لك بالمرصاد، قاعد لك المقعد، يجري منك مجرى الدم، معك في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك. فإن حصنت الناس بطاعة الله وأكثر من ذكر الله وأكثر التعوذ منه صرفه الله عنك. وإن انقدت لشهاد أوامره وأطع وطعته في الشهوات والشبهات أضلك عن سواء السبيل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والحديث. من قرأ الكرسي عندك كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فعليك بذكر الله وتلاوة آية الكرسي والمعوذتين وفتح الكتاب وسورة الإخلاص وأواخر سورة البقرة، وآكل من ذكر الله والثناء عليه، واسأل ربك أن يعيدك من الشيطان وشيطان وشركه وأن يثبتك على الحق. اسأل الله وتجي إليه. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أبو محمد يسأل يقول: في أحد أيام رمضان غلبني النوم قبل صلاة الفجر، فاستيقظت من النوم وشربت مباشرة دون معرفة الوقت، ثم سمعت الإقامة للصلاة، هل صيامي صحيح في هذا اليوم؟ إن كان شربك تظن بقاء الليل وأن الليزة الباقية فلا شيء عليك، وإن كنت سهل منك وعدم بقاء الأولى أن تقضي هذا اليوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا إخواني، الآن وسهلة، هنا ساعات بالأيدي، هنا وسائل الإعلام، هنا الجوال، يعني وسائل يعني الاطلاع على الساعة، ناس ما يكون الهاتف الجوال وسائل الإعلام، يعني ما هناك شيء غبي. فالواجب لما استيقظ أنك تنظر كم وقت، هل أنت بالصباح أو قبل، هل حان وقت الإمساك أم لا. أما أن تقوم الشرب فورا دون أن تبالي، لا، ما يصح هذا. صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أروى تقول: الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بثلاثة أيام ما حكمه؟ يقول علماء: إن الكدرة والصفرة ونحو ذلك إذا كان مرتبطة بالحيض قبله أو تعقبه فإنها في حكم الحيض. أحسن الله إليكم. مستمع يقول: هل مجرد عدم الزيارة يعد قطع للرحم وهذا أمر فشى بين الأرحام، أم هو العداوة والمخاصمة التي قد تنشأ بينهم؟ الحقيقة عدم الزيارة في أشياء من الجفا، لكن لا نقول قطيعة. القطيعة هي الناتجة عن عداوة إما مالية أو شخصية. فإذا كان هناك بين خصمان مال، خصم في مال أو أشياء شخصية، ربما سبق قطيعة الرحم، وهذا أمر خطير. أما الصدود دون عداوة فإن هذا وإن كان فيه شيء من القطيعة، لكن أهون من أن يكون قطيعة مبنية على أصول، لأن القطيعة المبنية على مبدأ كنزاع مالي أو شخصي أو نحو ذلك هذا هو البلاء. أما الذي ما هو خطأ لكنه صاد، فهو الحقيقة فيه خطأ لكن لا يوصل بأنه قاطع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: إن زوجها يهينها أمام أمه وأخواته وأولاده ويضربها، ما نصيحتكم لها وله؟ أقول: هذا زوج أحمق، جاهل، مخطي، مرتكب حماقة. إذا خطأ بينك وبين امرأة اخلو بها في مكان وناقشها. أي الضرب على كل كل شيء ليس بالمعروف، ضربها وتعنيفها حتى أمام أبويك وأخواتك هذا أمر خطير. يعني معناه تنتقم حرمتها وتهين كرامتها وتجعل غيرك يتجرأ عليها. هذا كله الصرف الخاطئ دل على الحماقة والجهل وقلة الحياة وقلة الإيمان. الواجب التعاون معها ونصيحته، وإذا أخطأت ناقشها بينك وبينها. أما أن يكون النقاش أمام الأبوين والأخوات والأولاد سيسبب قطيع بغض الأولاد لك وحقدهم عليك، وسيسبب أيضا انتقاصهم لأمهم. فالقضية الحقيقة إما يميل مع أمهم ضدك أو يكره أمهم معك، فتكون كل حالين أنت مخطئ وساعي في سبب شر وقطيع. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أبيع في قطع السيارات وأبيع القطعة بأكثر من سعرها بمرة أو مرتين، فهل عملي هذا حلال؟ بيعك إذا بينت للبائع المشتري هذه القطعة ورآها وعرفها ولم تقل له إنها دخلت بك بكذا، تقول له مثلا 100 ريال، لا تقول إني اشتريتها بمئة أو ب95 وانت كاذب. إما أن توضح له قيمتها التي تبيع، وإلا تسكت وتعرضها. إن رضي بها أخذها، ما رضي بها فلا يضرك شيء. لكن أن تمدحها أو تخبر بقيمتها على خلاف الواقع هذا لا يجوز. أنت أعرض القطعة، إن رضي بها أخذها، ما سقط تركها. وأما أيضا أن تبيع على فلان بسعر كذا وفلان بسعر ما يجوز. واسي بين الناس بيعك، فلا تبيع على زيد كما تبيع على عمر. وأما أن تبيع زيد ب100 وعلى عم بثمانية فلا خطأ لا يجوزك. ثانيا لا تمدحها أو تخبر بثمن غير الحقيقة، اعرضها على وضعها، إن رآها وأعجبت اشتراها وإلا أرضى عنها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يصح قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وما معناه إن كان صحيحا؟ هذا المعنى يقوله بعض الناس، الحمد لله أخبر عن بعض مراضي ونحو ذلك. الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه، لأن الله يحمد في السر والضراء. أنت تحمد الله على كل حال في سرائك وضرائك، لأنك في سرائك تحمد على النعمة، وفي ضر تحمده على الموفقة للصلاة الصبر والتحمل وعدم التسخط. فإذا حمدت الله معنى أنك غير متسخط وغير كاره لحالك، راض بما قضى الله لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: هل على المرأة اسم إذا أرضعت ولد زوجها من زوجته الأخرى لكي يكون محرما لبناتها من زوجها الأول؟ لا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: أنا طالبة علم، درست العلم الشرعي 4 سنوات في الجامعة، لكن بعد تخرجي احترت في أي العلوم أقرأ، فهل أقرأ في علم واحد أتخصص فيه أم أتنقل بين العلوم؟ والله علم الشريعة علم عظيم ونافع كالزودك فيه، واقرأ كتب الشريعة التي يعني تعرف فيها أمور دينك من كتب الحديث والفقه وتخص والذي يناسب تخصصك، ولا مانع أيضا من أي كتاب كان، لكن أنت انظري إلى التخصص الذي عندك، فإن كنت شريعة فاكثري من كتب الشريعة كتب الحديث والتفاسير والفقه لعلك تنفعين نفسك وتنفعين غيرك. والعلوم الأخرى إن وجدت مجالا لتقرأي بذلك فالعلم كلما زود هو خير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو محمد من الرياض يقول: لست موظفا في الدولة وإنما أعمل في القطاع الخاص، وتأتيني حوافز مادية وهدايا عينية، هل يجوز لي أخذ هذه الحوافز أو الهدايا؟ أحب أن أعلم ما سبب الهدايا لك، هل هو لإكرام لذاتك أو لأنك يعني تتساهل معهم في المعاملة، بمعنى أنك تواضع عنهم وأنك تبرهم بشيء؟ ما أهدوا لك هدية إلا إما طامعين في أنك يعني تبيعهم برخص دون غيرهم، وأنك تعامل يهدي لك بأن تعطيه شعرا والذي يهدي شعرا آخر. فإذا كان هذا هدايا تحملك على التساهل بأمر الشركة وعدم الدقة في أمانته فهذا يجوز لك. يعني لا فرق بين العمل في الحكومة أو في القطاع الخاص. المهم أنك ما يعني قال للصحابي: ألا قعد في بيت أبي وأمه لينظر أتي هديته؟ فهذا ما أهدوا لك عبثا، إما أنك لكونك تواضع معهم وتهاوم بحق الشركة لا تطلب التسجيل أو تبيع برخص أو نحو ذلك، يعني أنك ما قبلت ما أهدي لك إلا لأمر عملته معهم خلاف وخلاف هو المطلوب منك. فإذا كان لدي لأجل خلاف فعلته فأعلم أنك لهنا رشوة لا تحل لك. جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الحوافز والهدايا من نفس الشركة سمح الشيخ، إذا كانت يعني العمالها هذا جاء طيب ما في شيء. نعم. إذا كانت الشركة تعلن تعطيهم العمالها في المناسبات الحولية كالعياد ونحو ذلك تعطيهم هدايا أو حوافز لا مانع من ذلك، أو تقول لو لكم نسبة معينة بالبضاعة إذا بعتم مثلا بألف لكم منهم كذا، إذا أعطوا شيئا يعني على علم وصير، أما أنك تأخذ شيئا من ورائهم لا. أما إذا كشركة تقول مثل هذا البضاعة ما يعني يروجها في يوم له كذا ولو كذا، هذا حوافز باختيارهم ورضاهم. أما أن تعطى هدايا وحوافز لا لأجل شيء إلا أنك خنت الأمانة بأي وزن شئت فهذا لا يجوز لك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يقول: تزوجت امرأة وأنجبت منها بنتا، وبعد سنتين طلبت الخلع فتم ذلك، وبعد عامين من الخلع تزوجت، فلمن تكون حضانة ابنتي ذات الأربع سنوات؟ الأصل أن الأم أحق بالحضانة من الزوج، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا زوجت سقط حق الحضانة، فهل تكون لخالتها أو أمها أو جدتها لخالتها أو جدتها نحو ذلك؟ هذا أمر يرجع القضاء. إن طلبت الحضانة إن طلبتها خالتها أو أمها أو جدتها أو طلبت أم أبيها، هذا القاضي يقدر من يرى وأصلح، والأصل أن حق بها، لكن إذا تزوجت سقط حقها. أما تأخذها خالتها أو أمها جدتها أو قريب أبيها هذا إلى القاضي، ولكن أوصيكم بتقوى الله وألا تنازعوا ولا تذهبوا البنت الضحية لخصامكم هذا، ارفقوا بالبنت الصغيرة واحرصوا على أن تكون قريب من أمها ومن أبيها كذلك باتفاق بينكم، هو خير من أن تنشأ المرأة معقدة نفسيا بما ترى من تنازع الأبوي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل ما ورد في الحديث من أن الغريق شهيد والمبطون وغيرهم من الأصناف المذكورة في الحديث على سواء في الأجر مع من قتل في سبيل الله؟ لا، المقتول في سبيل أكمل الشهادة قد في سبيل الله كفر بجميع الذنوب، لكن كون الغريق شهيدا والمطلوب شهيدا والهدم شهيد هذه شهادة نسبية، وإلا الشهادة العليا والأكمل هي من قتل في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فضله ويستبشرون بالذين امحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وأن الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أكمل الشهادة إنما هذه شهادة نسبية ويكفي فخرنا شهادة لكنها لا تساوي القدر في سبيل الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: المشهور عدم رفع المأموم يديه إذا دعا الإمام في الجمعة، ولكن هناك من يقول إنه يرفع أنه لا بد أن يرفع يديه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. أولا، الإمام نفسه الخطيب لا يشرع له رفع يديه إلا للاستسقاء فقط. الخطيب لا يرفع يديه إلا بالاستسقاء عن المنبر، فإذا كان هذا الخطيب فكيف غيره؟ فلا يرفع يدينا أبدا إلا إذا دعا خاص، أما مع الإمام فلا نرفع يدينا، لكن من دعا دعوة خاصة رفع يديه ما في شيء. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الفرد؟ يكون أمره بالمعروف يعني يأمر بما يراه حقا وينهى عما شرع، يأمر بما المعروفة وينهى عما يراه منكرا، لكن بشرط أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا في هذا الأمر، حليما بعد الأمر، صابرا محتسبا. فيأمر بخير بشرط أن يكون نهي عن المنكر لا يترتب منكر أعظم منه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو فيصل من جازان يقول: ما حكم العزل من أجل تنظيم الأسرة؟ لا مانع منه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل، بل مستمع تقول: زوجي حلف بالطلاق بالثلاث إذا أكملت الماجستير لأنه غضب علي لكون استشرت أبوي في ذلك، وبعد سنة رضي بإكمال الدراسة، فما الحكم علما بأنني اشترطت عليه في العقد إكمال دراستي؟ لا بد أن نكتشف ما مراد بالطلاق، هل مراد إيقاع الطلاق أو منعها؟ فإن كان مراد المنع كفى وكفى يمين يكفر وتدرس الفتاة، وإن كان قصده طلاقها وقع عليها بالدراسة طلقة. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059 الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.